شبكة المشكاة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من كتاب مدارج السالكين كنا قد وقفنا عند منزلة الذوق، وكنا ذكرنا أن الهروية رحمه الله قد صدر المنزلة بقوله جل وعلا: هذا ذكر. وابن القيم يرى أن الاستشهاد بعيد، ولكنه يقول: ربما أن الشراب هو مقدمة الذوق الحسي، والتذكر مقدمة الذوق المعنوي. بمعنى الإنسان لا يمكن أن يتذوق الشيء قبل أن يقربه، وكذلك الذكر مقدمة المعرفة، أو التذكر مقدمة المعرفة، لأن التذكر يفضي إلى التبصر. قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإن التذكر يفضي إلى التبصر، والتبصر يدخل العبد إلى مقامات الإحسان والإيمان، فيصير بذلك متذوقا للحقائق والمعاني الرفيعة. وهذا من لطيف توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد ناقشنا أن الهروية يرى أن الذوق أبقى من الوجد وأجلى من البرق، وابن القيم سلم بأن الذوق أجلى من البرق. البرق قلنا مقام مقامات إياك نعبد وإياك نستعين التي ذكرها الهروي، ويعني بذلك ما يلوح للسالك من أحوال وهي غير ثابتة. يعني أنت في طريق سيرك إلى الله تتقلب في مقامات عديدة، وتمر بك أحيانا مقامات فيها قوة إيمان، وفيها علو في اليقين والمعرفة، وتتذوق هذه المعاني. هذا برق. الذوق أثبت، البرق خاطف، ولكن الذوق غير خاطف. ولكن ابن القيم نازع الهروية في أيهما أبقى، الوجد أم الذوق. الهروي يقول: الذوق أبقى. الذوق شنو؟ أبقى من شنو؟ من الوجد. واستدل على ذلك بأدلة لو تذكرونها. يعني يقول: الذوق أعلى، لكن ابن القيم يرى أن الوجد أعلى، فقد تذوق ولا تجد، قد تذوق الشيء ولا تجد طعمه لعلة قائمة. وضربنا لذلك مثلا، قلنا: الذي عنده ملاريا يتذوق لكنه لا يستطيع أن يعطيك حقيقة ولا يتمتع. لذلك وابن القيم يرى أن الوجد الذي بمعنى الوجود والوجدان هو أثبت وأرسخ من مقام الذوق. يعني ابن القيم رحمه الله يرى أن شنو؟ ابن القيم يرى أن الوجد أعلى مقاما من الذوق. يقول الهروي رحمه الله: هو على ثلاث درجات: ذوق التصديق، طعم العدة، العدة من الوعد. وكأنه يقول خلاص ذلك: من ذاق طعم الوعد، الوعد هو ما وعد الله به المتقين من الثواب الجزيل، والوعيد ما خوف الله به المخالفين من الوعيد الشديد. لذلك المؤمن بين وعد ووعيد، الوعد يختلف عن الوعيد، فهو يتحدث عن الوعد. الوعد هنا ما يتعلق بالجنة والمقامات وكذا. هنا يقول ابن القيم كلام لطيف جدا، يقول: ذوق التصديق طعم العدة. يعني من ذاق طعم وعد الله وباشر وعد الله قلبه، يعني بقى يقرأ الجنة معناه جنة، متأكد انه في جنة، ونعيم نعيم، فواكه فواكه، حور عين حور عين، الكلام اللي بيلقاه مغفرة مغفرة، رحمة رحمة، كل هذا وعد يخالط قلبه بتصديق جازم. عندها قال فلا يعقله ظن، فلا يعقله ظن. الظن مجرد الشك، ولكنه قد يكون أرجح من الشك. يعني الظن أرجح من شنو؟ من الشك. الفرق بين الظن والشك شنو؟ الشك عدم تغليب، لكن الظن فيه تغليب، بالرغم من إنه هو غلب شيء، لكن هذا الظن لا يعقله، أي لا يمنعه، لأن قلنا التعقيل هو المنع، ويقال عقل الدابة أو الناقة إذا ربطها، ويقال للعقل عقل لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في القبائح، ده عقل. وكذلك الذين يقومون بأمر الدية نسميهم بشنو؟ بالعاقلة، لأنهم يمنعون بهذه الدية، والدية عاقلة أيضا، يمنعون بهذه الدية من الاعتداء على الجاني بعد أن يدفع الدية، هي عقلته ومنعته من أن يعتدى عليه. أزول تاني بعد ما يدفع الدية بيقتلوه؟ أه؟ ما بيقتلوه. فهذه هي العاقلة. يعقله ظن، ما بيحبس ظن. ظن عن ماذا؟ عن السير إلى الله جل وعلا، فلا يحبسه ظن. ابن القيم رحمه الله تعالى يرى شيء عجيب، يرى أن الإيمان لا يكون إيمانا قاطعا إلا إذا كان صاحبه بغير تردد ولا شك في هذا الإيمان. لذلك له قاعدة هنا يقول ثوب العارية لا يجمل صاحبه، هذه قاعدة سلوكية عند ابن القيم رحمه الله. ثوب العارية لا يجمل صاحبه، ثوب العارية الحاجة اللي ما حقتك، المسلفة ما بتجملك، ما بتجملك إلا شيء أنت جايبه. لكن لو أنت قمت استلفت لك من زوج جلابية سمحة أو بدلة وكرفتة، فعلا بتكون قدام الناس جيافة، لكن في حقتك ولا ما حقتك؟ كما حقتك ما بتعمل لك حاجة. ولذلك يرى ابن القيم أن الأعمال الصالحة إذا لم تكن لله خالصة لا تجمل صاحبها، زي ثوب العارية. أنت إذا تعمل عمل صالح ما تسلف، أعمل عمل لله. وهنا يستشهد ابن القيم ببيت شعر، ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اشتملت به فإنك عاري. يعني ثوب الرياء لو رأيت أنت ما عملت حاجة، ربنا بيشفك. شوف أي زول برائي، أسمع القاعدة دي مني، أي زول بيعمل عمل رياء في يوم من الأيام الله بيفضحه. بالمناسبة حتى نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين مقولة لطيفة جدا رحمه الله، يقول قبض على رجل في زنا، قبض على رجل في شنو؟ في زنا، وكان متزوجا، افتضح أمره. الزول ده يعني ما في ناس بزنه، لكن ربنا ستير ما بيكشفه. ده قال لك قبضوا وطلعوا من البيت اللي جوا فيه عريان مع المرضي، والشارع كله شاف، والحلة كلها شاف. فقال علي رضي الله عنه أقسم بالله أنها ليست المرة الأولى. قال أنا أحلف إنه دي ما الزنية الأولى. جابوا الزوج سألوا بعد ما لبسه، يا أخواننا ما ناس كتار بيزنوا لكن ما بتكشفوا. علي قال لهم ده ما أول مرة، فجاء اعترف. كيف عرفته؟ قال ما كان الله ليهتك ستره لعبده لأول مرة. ربنا من كرمه ما بيفضحك من أول مرة، بيديك مهلة. المهلة دي بتغري بعض الناس بالتمادي، نسي أن الله ستره لكن ما بيسترك طوالي. شو الكلام ده؟ كيف حتى كثير من الناس، ما الذي يجرئه على المعصية؟ يجرئه على المعصية ستر الله عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل، يجرئه على المعصية ستر الله عليه، يجرئه على المعصية شنو؟ ستر الله عليه. أعمل حسابك، لأن ربنا يمهل ولكن لا يهمل. فبالتالي شوف الكلام ده كيف، ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا استملت به فإنك عاري. يا سلام يا ابن القيم، ثوب العارية لا يجمل صاحبه لا حسا ولا معنى. يعني الثوب المعنوي الحسي لما تشيل من زوج جلابية عديل راس عديل وشال وعصايا، تقول عندي مشوار، عندنا عقد مهم، تسلف العصايا والعمة والجلابية والشال، الناس يشوفوك يقولوا خلاص ده حاجة كبيرة، لكن في النهاية بتمشي تقلع كده أنت ما عندك معنى. وكذلك الثوب المعنوي، من أراد أن يستعير ثوبا معنويا من الأعمال والأخلاق إذا لم يكن أصيلا في طبعه وجزء من تكوينه فإنه سرعان ما يفتضح، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، في هذه الجزئية يقول العلامة ابن القيم بقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الشك ما بينفع، الإيمان القاطع إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يا سلام، ده إيمان، إيمان قاطع. أصل شفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الصحابة ما بيستحي إيمان يا أخي أبو بكر رضي الله عنه، حير الناس من يوم ما آمن تاني ما تلكلك ولا الزعزع مرة. أنت عارف مشكلتنا إيماننا شنو؟ إيماننا بيتقلب، دي مشكلتنا. مرة مؤمنين مرة شاكين، تجينا أي حاجة تزعزعنا. شفت كيف؟ لو واحد سأله ساكت يشككوا، ده ما إيمان. ثم لم يرتابوا، هذا ليس بإيمان جازم وليس بيقين قاطع. يا سلام، أبو بكر ده بدأ من شنو؟ إن كان قال فقد صدق، ما وقف الثاني دي في أي حاجة. آخرة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ بعض الصحابة يؤثر هذا فيه، وقف وتكلم كلمة كان لها الأثر البليغ. جاءت حروب الردة فقاتل وخالف الناس، أنفذ جيش أسامة. والله غيث أبو بكر الصديق ده يا أخي ده شيء عجيب. علي ابن الحسين ابن علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه سئل عن أبي بكر وعمر. بعض الناس يعتقد أن أئمة آل البيت الأطهار رضي الله تعالى عنهم أن لهم عندهم مشكلة مع الصحابة، وهذا افتراض الرافضة المزعوم المريض، لكن كانوا يجلونهم. هو في المدينة، علي بن الحسين في المدينة، قام واحد سأله في المسجد النبوي قال له: كيف ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأشار إلى قبريهما قال: منزلتهما منه صلى الله عليه وسلم في حياته منزلتهما منه في مماته. فاهم ولا ما فاهم؟ قال له: حس جنبه ولا ما جنبه؟ في الدنيا كانوا جنبه وفي الآخرة جنبه، تاني في فرقة؟ في فرقة تاني؟ في الدنيا كانوا جنبه والآن في الآخرة شنو؟ راقدين جنبه. ربنا رقدهم جنبه، ما بنوا رقدوا بالنسبة، ربنا اصطفى واختار لنبيه لعظم وشرف مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم، اختار أن يلازمه في الحياة وأن يلازمه في الممات. ومن اليقين جاء رجل من البادية يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذئبا تكلم أو أن بقرة تكلمت وشهدت أن محمد رسول الله. قام الرجل يتكلم والصحابة حاضرين، الرسول قال لهم شنو؟ وأنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر، وما كانوا حاضرين غيابيا، قال لهم دي المؤمنين معي. الكلام ده بقروا غيابيا. احنا إيماننا إيمان بتاع زعزعة. انت عارف الزول الزمن ده كان ده قروش كثير ممكن يغير رأيه، والله ما قروش كثيرة، والله في ناس 100 ألف تخليه يغير رأيه، قروش بس تخليه تغير رأيك. يعني حتى ذول كان جابوه عذبوه وخطفوه النار ودقوه عشان يتراجع، تقول يا زول هاي انا مالوم على الشغله دي، انا نبي بلايا تشدك راسي يا زول هاي داري شريته. تخلي الموضوع يقول لك خلينا ما تكلمه بجد. وانا اليقين يا اخي ده ايمان، ايمان ايمان راسخ. ثم لم يرتابوا، حيوان تكلم، الصحابه حاضرين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا اؤمن بذلك او كما قال عليه الصلاة والسلام وأنا أشهد بذلك. قال ومنه؟ وهو بكر عمر. وين كانوا؟ ما كانوا قاعدين غيابيا، متأكد إنهم بيؤمنوا. يخذ الناس عندهم درجة رضي الله عنهم، وجمعنا الله وإياكم بهم. إذن هنا يقول ابن القيم: إخواننا نحن ما زلنا في الدرجة الأولى، ذوق التصديق، طعم العدة من الوعد، ذوق طعم العدة، العدة يعني شنو؟ الوعد، ذوق طعم شنو؟ الوعد. لا يعقله ظن، لا يحبسه ظن، ما في شيء يمنعه ويعقله ويحبسه من صدق السير إلى الله جل وعلا. يا سلام. طيب، هنا يقول ابن القيم شيء عجيب، قاعدة، والله هذه القاعدة ركزوا، من أجمل ما في مدارج السالكين من القواعد الجامعة في السير إلى الله. وعندي نية بالمناسبة الثلاث مجلدات في مدارج السالكين أريد أن أتابعها حتى أخرج منها القواعد. ما أنت في كلام كثير وفي كلام قاعدة من القواعد المرت علينا، ثوب العارية لا يجمر صاحبه، دي قاعدة برضو ألم من كل في كتاب أسميه قواعد السير إلى الله من مدارج السالكين. فمن هذه القاعدة الثانية، قبل القاعدة أديك مقدمة عنها، يقول ابن القيم الوجد، الوجد معناه أن تجد طعم الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأعظم الوجد أن تجد الله، فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يجد الله أهم حاجة، تجد الله. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالوجد الثبات، فهنا يقول الذوق والوجد من الأمور الباطنة، والعمل هو المصدق لهما. لما أشياء أنا حتى أعرفك عندك وجد ولا ذوق، كيف أعرفك؟ كيف ما بعرفك، لكن لو قمت صليت وعملت أعمال صالحة أعلم أن الذي حركك نحو الخير ونحو المطالب العزيزة ونحو البر والإحسان إنما هو ما قام في نفسك من عمل. عشان كده قال الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد أن يقوم دليل التصديق من العمل على ما في باطنك من المقامات التي نتحدث عنها، كذوق وكوجد وكمحبة وكإخبات ورغبة وخوف هذه وخشية وإنابة. هذه شنو؟ قام جاب قاعدة قال الأعمال ثمرات العلوم والعقائد. يا سلام، كلام عجيب. قاعدة بعد ثاني في قاعدة برضو، الأعمال ثمرات العلوم والعقائد. هذا كلام صحيح 100%. أي زول بيعمل عمل لم يعمل عمل إلا لأن هذا العمل يقف خلفه مفهوم، سواء كان هذا المفهوم صحيح أو خطأ، حق أو باطل. بمعنى لو في زول قال أنا ملحد، تخيل أعماله حتكون كيف؟ هذه عقيدته، أعماله حتكون كيف؟ أعماله حتكون منحرفة غير مستقيمة، لأنه ما في شيء يمنعه. طيب لو في زول قال أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، العمل حيكون كيف؟ سيخشى كل شيء يكون عليه يوم القيامة وبالا، لأنه يؤمن بالقيامة. لذلك قال تعالى عن المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. فمن اعتقد بيوم القيامة استقام حتى في الكيل والميزان، لأنه يخشى يوم القيامة أن يساءل. إذن الأعمال ثمرات العلوم والعقائد والمعارف، صحيح. لذلك مر علينا في مقامات السلوك من ذي قبل، يقول الأعمال رشح المعارف. الأعمال رشح شنو؟ المعارف. يعني الزول بيعمل ما يعتقد وما في دواخله، ولو حاول أن يخفي، ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم في لحن القول والله يعلم. شوف الكلام ده كيف. فبالتالي هذه قاعدة مهمة. ثم قال ابن القيم اليقين يثمر الجهاد، صحيح. في زول بيمشي يموت لو ما عنده يقين، اليقين يثمر الجهاد وسائر مقامات الإحسان. والشك يثمر الأعمال، يثمر الأعمال المناسبة له. وفعلا كان أبو الطيب يقول إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وأصبح في ليل من الشك مظلم، وعادى محبيه بقول عدوه، وصدق ما يعتاده من توهم. فعلا قال الهروي فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل. ولا يقطعه شنو؟ أمل. يا سلام، ده كلام مهم جدا. طيب قاعدة عند ابن القيم لا يقطعه شنو؟ أمل. لكن قبل القاعدة دار الدك مقدمة عنا، يرى ابن القيم أن الهروي لم يقل لا يكون له أمل، ما قال لا يكون له أمل، قال لا يقطعه شنو؟ أمل. لأن الأمل مهم، نحن لا نريد مسلما بغير أمل، وإلا كيف سيعمر الكون؟ ألم يقل جل وعلا ولا تنسى نصيبك من الدنيا كون زول يقول أنا داير لي عمارة دور واحد بس لكن نافية عشان الدكاكين الثلاثة أفتحها أجره وأرقد قفة بس الشيء ده كعب ولا كويس ما هو أمل يعني يا خزول ما يأمن يعني ولا كيف أي كويس أو يقول أعمل لي مشروع بتاع دواجن الدواجن كويس الأيام دي بس أبعد من البقر والضان لكن الدواجن والله يا أخواننا حكمة الله أيام أنفلوز الطيور دي بالله الناس أبو الدجاج ده وده جاري صاح المساكين والله في المساكين قالوا نحن الدجاج نشبعنا فوق شبع بالليل والنهار نأكل قال إن شاء الله يجينا نزلة ولا يجينا يوم مصيبة ما عندنا مشكلة خلينا نشبع في الدجاج ده كويس أبو اللحمة دي مرة واحدة حسا قالوا الحمى النسفية والضان والبقر واللبن والله الناس أول حاجة لبن البودرة كان راقد جنب الدكاكين والله مالية كمل في يوم واحد يا أخي ذات الناس والله عندها وهم شديد خلاص كويس فبالتالي الأمل مطلوب لكن ابن القيم قال لا يعوقه أمل مش قال ما يكون عنده أمل يكون الأمل موجود ولكن شنو لا يعوقك القاعدة قال ابن القيم الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلوبه يا سلام كلام جميل الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلوبه 100% الكلام ده نعيده تاني الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلوبه أي حاجة أي مطلوب إن ده تطلبه سواء كان مطلوب عالي أو مطلوب شنو ضعيف طيب هنا الأمل كل ما سوى الله أمل كل ما سوى الله شنو أمل طيب ده كلام مهم جدا ابن القيم قال شنو المؤمن يؤمل لأجل الله ولا يؤمل مع الله المؤمن يؤمل لمن لأجل الأمل كل مرتبط بمن بالله لا يؤمل مع الله يقول الله وإنت ما في كلام زي ده تأمل في الله برا هو المؤمل فيه سبحانه جل وعلا طيب قام سأل سؤال اعتبره سؤال مهم جدا قال ابن القيم فما الذي يقطع به العبد الأمل في غير الله انت داير انا داير اقطع املي في الخلق واملي في الدنيا واملي في المادة داير اخلي املي في منه ما الذي يفعل هذا قال ابن القيم قوة رغبتك في المطلب الأعلى وكذلك بمعرفتك بخصة ما تؤمل دونه يا سلام أديك كلام عجيب قال لتعلم أن الدنيا من أولها إلى آخرها كطيف خيال كطيف شنو يا إخواننا المقطع الجاي ده ركزوا معي فيه والله يا إخواننا ابن القيم أبدع فيه إبداع عجيب وفيه كلام راقي راقي جدا ركز معي قال الدنيا في حقيقتها كخيال طيف أو سحابة صيف وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كظلك إن رقدت للدنيا وغايتها إذا فكرت فيها كطيفك أو كفيئك أو كظلك إن رقدت تطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت تأكل وتتملي يدخلوك في الواطة أكلك كله من الواطة دي تشيل حقها طوالي يفتشوك بعد سنتين ثلاثة يلقوك بقيت عظم بعد كم سنة يلقوك عظم ذاته ما في تراب بس ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صبي قد دفنته ما تقول أنا صبي ولسه قدامي شوف كم صبي انت دفنته ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صبي قد دفنته بدأ يحدث عن الدنيا كأنها شنو كأنها طيف زائد جاب كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وشبه بقاء المؤمن فيها كمن سافر ونزل تحت ظل شجرة وهو مسافر ألم يقل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل دي حقيقة الدنيا الناس ما عارفين كان ده بالنسبة الناس ما عارف حقيقة الدنيا وأنا أكد لك أنه ما عارف حقيقة الدنيا كيف أوريك الناس آخر حاجة بيعملوا حقة الآخرة حتى أي زول عنده دولاب بتاع هدوم ولا ما عنده مليان شنو هدوم الما عنده دولاب عنده شنو شنطة خاتم فيها هدوم، فيها كفن، في كفن إلا من رحم الله. الشيء ده ما بتا... ما ما في موت ولا شنو؟ تجهز حاجة الدنيا كلها والآخرة ما في. أوريك الكلام ده كيف. طيب أي منطقة عملها خطة إسكانية، العمارات والميادين ونادي شنو، المغابر وين، كم حلة ما في المغابر، لأنه بتخيل إنه ده آخر حاجة. أول حاجة لما نجوا المهندسين يخططوا الحلة يقول لك المركز الصحي والمدارس، أهم بس المدارس والموية والكهرباء والساحات والميادين، المغابر وين؟ ما تطلع المغابر أهم حاجة، لكن دي آخر حاجة. أنا آخر حاجة فكر فيها المغابر. واحد قال لي يعني أنا كنت مغترب، وبعدين جبت جي شال الشنط، وبعدين أبوي رأي كبير قال لي جبت معي كفن، قال لي ودك لا تقتلني، ده أبوه لا تقتلني، قال لي وترتاح مني، أنا أعمل لك وجع وش ولا شنو؟ قال لي يا أبا يا أخي الموت من الحياة ما معروفة. ده كلمني ولد ذاته قال لي أبوي شاكلني، قال لي جبت معي كفن شاكلني، قال قلت له يمكن يكفنوني أنا فيه يا أخي، يمكن نموت نحن، نموت ده النسب دوره. فاسمع هذا الكلام، نقل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حقيقة الدنيا. يا أخواننا الآن أكلمكم بصراحة، الدنيا أخذت من الناس مساحة كبيرة. اسمع كلامي كويس، الدنيا أخذت من الناس شنو؟ مساحة كبيرة أكثر مما ينبغي، مسيطرة على عقول ووجدان الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فشبه الدنيا بما يتعلق في الأصبع من ماء البحر، وجعل الآخرة هي البحر. شوف عمر بن الخطاب قال شنو، يا سلام، ده من أجمل ما في المدارج. أسمع الكلام ده، عشان كده قلت لك المقطع ده لطيف جدا. قال رحمه الله، نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل واحد. الدنيا من أولها بقاراتها الكم السبعة، بقاراتها شنو كلها أعطيها رجل واحد، والباقي كلهم شغالين معه، أجزوا الماسك لها طول عنده عبيت والعنده كلها حق زول واحد، لكن قال لك انت شيل انتفع منها وخدت لي حقك. أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. يا سلام يا أخي، شو الناس الفاهمين، الدنيا خلي تقول لي عندك، أنت عندك شنو؟ ما في زول عنده حاجة. الدنيا دي كلها لو أدوها للفد راجل والموت جاو وكانت حقته، والموت جاو كان بمثابة من رأى في نومه ما يسره من حلم، ورأى ما يسره في منامه ثم استيقظ فلم يجد في يده شيء. والله العظيم عمر الخطاب رضي الله عنه عرف الدنيا، ده كلام بتاع ناس يا أخي، هذا قول ملهم، هذا قول من ملهم. طيب قال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير: نعيم الدنيا بحذافيرها في نعيم الآخرة أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا كلها. مثل ذرة في جنب جبل، ذرة في جنب شنو يا أخي؟ الصحابة دي فاهمين، لم جبال الدنيا كلها في جهة وخذ قدامها ذرة واحدة بس، الذرة دي الدنيا. ابن القيم قال شنو، كلام تقيل، شوف التعليق بتاع ابن القيم. يا سلام يا أخي، يعني إخواننا مدارج السالكين من الكتب فعلا التي فيها لطف. أسمعوا الكلام الجيد لأنه كلام قوي قوي. شوف ابن القيم يقول شنو: نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كذرة بالنسبة لجبال الدنيا. صح، شوف ابن القيم ده خطير كيف قال: ونعيم الأنس بالله ونعيم معرفة الله والقرب منه نعيم الآخرة بالنسبة إليه كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كذرة بالنسبة للجبال، نعيم الآخرة بالنسبة لنعيم معرفة الله ونعيم الأنس بالله ونعيم القرب من الله أجل أجل من نعيم الآخرة. فإذا كان نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كذرة أمام جبال، فإن نعيم الآخرة بالنسبة لنعيم القلب بالله والقرب منه والأنس به سبحانه كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. نعيم الآخرة بالنسبة إلى نعيم المعرفة كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. إخوانا والله فعلا كان ابن تيمية رحمه الله يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة قلبية لجالدونا عليها بالسيوف، وإنه لتمر بالقلب لحظات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. فعلا مرات الزول بحس بالصفاء في نفسه. لماذا قال ابن القيم هذا الكلام؟ شوف الكلام بتاعه العجيب ده، شوف كلام ابن القيم العجيب ليه قال كده. قال لأن أجل نعيم في الجنة نعيم القرب من الله. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. قال: فيسير رضوان الله، ولا يقال ليسير الله يسير، أكبر من الجنات وما فيها. لذلك يقول: وفي حديث رؤية الله في الجنة، في حديث رؤية الله في شنو؟ في الجنة: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه. فإذا أعطاهم الله النظر إليه لم يلتفتوا إلى شيء مما فيها من النعيم حتى يتوارى عنهم سبحانه. فلذلك يقول ابن القيم كأن الكلام معناه: نعيم الدنيا بالنسبة نعيم الآخرة كذرة أمام الجبال، ونعيم الآخرة بالنسبة للقرب من الله ورؤيته في الجنة كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. فكأن الجنة فيها نعيم لا يضاهيه نعيم، وهو لذة النظر إلى وجه الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. طيب، ما زلنا عند الدرجة الأولى من الذوق، ذوق التصديق طعمه العدا، فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولا تعوقه أمنية، ولا تعوقه شنو؟ أمنية. قال ابن القيم، وهذا من اللطائف: ما الفرق بين الأمل والأمنية؟ واحد بأمل، واحد بيتمنى. الأمل مرجو والأمنية غير مرجوة. زول بيتمنى بس كويس، زول يقول لك أنا مؤمل تجيني قروش، ممكن واحد يقول لك أنا مؤمل أبقى رئيس البلد، عندي أمنية أبقى رئيس البلد أو أبقى يعني حاجة تكون شنو بعيدة. قال ابن القيم: الأماني الباطلة ورؤوس أموال المفاليس. الأماني شنو؟ الباطلة. رؤوس أموال شنو؟ المفاليس. في ذا المفلس عنده رأس مال؟ في ذا المفلس عنده رأس مال؟ ما هي بس الفرق. وكذلك الأماني الباطلة. الدرجة الثانية يقول: ذوق الإرادة. الدرجة الأولى ذوق التصديق، الدرجة الثانية ذوق الإرادة. طعم الأنس فلا يعلق به شاغل ولا يفسده عارض ولا تكدره تفرقة. هذا كلام جميل جميل خالص. طيب، الإرادة أعلى من الدرجة التي بعدها، لأن العبد إذا صدق ولم يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولم تعقه أمنية انتقل إلى إرادة الله فصار مريدا عابدا لله. جميل. وهذا يجعله أعلى مقاما من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى تعلق بوعد الله الجميل، وهذا تعلق بالله وبالأنس به. طيب، الأنس بالله، يا سلام يا أخي، كلام عجيب. قال ابن القيم: مراد الجنة الأنس بالله. أعلى ما في الجنة شنو؟ أعلى ما في الجنة رؤية الله جل وعلا، وهي الأنس به سبحانه. يا سلام. طيب، ابن القيم يقول: لا بد من أن نجتهد في حفظ الأنس وتحصيل الأسباب المقوية للعبد على أن يكون آنسا بالله. ابن تيمية رحمه الله، والله يا أخوان السلف دين عندهم شيء عجيب. شيخ الإسلام رحمه الله لما أدخل السجن جعل الذين أدخلوه السجن ينقلونه من بلد إلى بلد، فكان يقول مساكين أعدائي، ماذا يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة بربي، وترحيلي سياحة في أرض ربي، وقتلي شهادة للقاء ربي، فماذا يفعل أعدائي بي؟ كان طلابه يزورونه ويجدونه في قمة السعادة. إخواننا الزول المبسوط والزهجان بتشوفه في شنو؟ في وشه. إحنا والله العظيم أقل حاجة زهجك الزول كان فلس يشاكل بلا سبب، والله أكلمك والله أي زول تلقى شاكل الكمساري بلا سبب ده تلقى مفلس الشكل بتاع الناس بلا سبب ده الفلس. زوجاته أي حاجة عكرته بتضايق، ابن تيمية دخلوا في السجن، بعدين معه ناس قاعد يدعوهم جوا السجن، قاموا طلعوا دخلوا في جنزانة براو، فطلابه لما يزوروه يلقوا مبسوط يضحك مبتسم. فلما سئل عن ذلك قال لست مسجونا، لست بمسجون، المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. المسجون من سجنه هواه. في ناس حايمين يقول لك الحرية والحرية، هو في قمة السجن، كما قال ابن القيم في النونية هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. الحرية في العبودية لله، والتحرر من عبودية الله عبودية، عبودية للشيطان والنفس. فيقول ابن القيم رحمه الله لا يعلق به شاغل، أي لا يتعلق به شيء يشغله عن سلوكه وسيره إلى الله لشدة طلبه الباعث على الأنس به، لأنه بعد أن ذاق حلاوة الأنس بالله لا يريد لشيء أن يشغله عن الله، لأنه ذاق حلاوة الأنس. لأن كثير من الناس ما بيقدر يجنب براو يذكر الله، قال ورجل ذكر الله خاليا، ده عنده أنس فشنو في زول ما يقدر يجنب براو، ولو قاعد براو طوال يمسك الموبايل يطبص فيه ما بيقدر يجنب براو كده يذكر ما بيلقى أنس لأنه لم يذق طعمه. أما وإنه لو ذاق طعم الأنس لما رضي أن يشغله أو يأخذه أحد عن الله سبحانه وتعالى. طيب قال ابن القيم الأنس حالة وجدانية وهي من مقامات الإيمان والإحسان، وقد ذكرت هذا، تقوى بثلاثة أشياء مقويات الأنس بالله. الأنس يقوى بشنو؟ بثلاثة أشياء. طيب دوام الذكر وصدق المحبة وإحسان العمل. دوام الذكر، من داوم على الذكر أنس بالله وتقوى أنسه بالله، بل دوام الذكر دليل على الأنس. إذا ذكرت شيء كثير هذا يعني أنك مستأنس به. لو حدثتني عن رئيس حزبك أو رئيس جماعتك أو عن عالم تحبه أو عن داعية تميل إليه أو عن طعام تشتهيه وحدثتني عنه كثيرا، كثرة ذكرك إياه دليل على وجوده في شنو؟ في قلبك، وأنه مهيمن ومسيطر على كيانك. وكذلك الذين يذكرون الله كثيرا دليل على أنهم يأنسون بالله وعلى أن حب الله يسيطر على قلوبهم وأفئدتهم. دوام الذكر وصدق المحبة. لو أنك كلمتني عن شخص أعجبت به إعجابا شديدا وجعلت تحدث عنه كثيرا دل على أنك تحبه. هل يمكن أن تثني على شخص لا تحبه كثيرا في كل مجلس؟ وإحسان العمل هو دليل كما قلنا المقامات الباطنة. طيب قال قاعدة، كلما كان القلب من الله أقرب كان الأنس بالله أقوى. طيب ولا يفسده عارض. العارض هو كل شيء يجعلك تلتفت إلى غير الله. العارض سموه عارض ليه؟ لأنه معترض في الطريق، بعارضك في الطريق سموه عارض. الطول وشنو؟ والعرض. العارض الشيء الذي يعترضك، فلا يفسد عارض في أثناء سير العبد إلى الله وفي مروره إلى الله لا يلتفت إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولا تكدره فرقة، من أعظم مكدرات القلب تفرقه، تفرقه تعلقه بأشياء كثيرة. فالقلب يتفرق في أودية كثيرة، الأولاد من جهة، والزوجات من جهة، والأموال والتجارات من جهة، والأصحاب من جهة، والهموم من جهة، والملذات والشهوات من جهة، وهكذا. لكل تعتبر شنو؟ عوارض. ومن أسوأها الغناء. والله الغناء ده يا أخي الصحابة قالوا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء شنو؟ البقر. يعني فعلا بيأثر على القلب، بده يفسد لك إفساد عجيب. طيب الدرجة الثالثة، ذوق الانقطاع طعم الاتصال، وذوق الهمة طعم الجمع، وذوق المثامرة طعم العيان. كلام جميل جميل خالص، انت بس ما تستغرب. طيب يقول ابن القيم ذوق الانقطاع طعم الاتصال، الكلام ده باختصار ابن القيم اعترض عليه، لكن اشرح اليكم ثم اذكر لكم اعتراضه على الهروي رحمهم الله جميعا. يقول ابن القيم او الشرح، من انقطع عما سوى الله لا تذوق طعم الصلة بالله إلا إذا انقطعت عما سواه. ذوق الانقطاع طعم الاتصال، انقطاعك عما سوى الله يجعلك تتذوق طعم الاتصال بالله. ده كلام منه، ده كلام الهروي. فكأنه يقول على حسب تجرد العبد عن الالتفات إلى الأسباب التي تقطعه يكون اتصاله بالله قويا. ده كلام منه، شرحك يا هروي. اعتراض ابن القيم شنو؟ هيعجبك، أنا غيرت عجبني اعتراض ابن القيم. قال ليس في القرآن اتصال بالله، إنما كان ينبغي أن يستعيض عن كلمة الاتصال القرب، أن يستعيض الهروي بدلا من أن يقول اتصال بالله يقول شنو؟ شنو؟ قرب من الله، لأن هذا وارث القرآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقال ابن القيم كلام الهروي هذا معناه، لكنه حمال أوجه، لأن هذا التعبير بالوصل والاتصال عبارة، هذا كلام القيم، غير سديدة يتشبث بها الزنادقة، فيريدون بالاتصال الحلول والاتحاد، أن العبد تحل روح الله فيه، كما قالت النصارى بأن روح الله حل في من؟ في عيسى. وقالت الملاحدة وقالت الحلولية والاتحادية، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. أعوذ بالله، العبد رب والرب عبد، ألا ليت شعري من المكلف. هذه زندقة وكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب قال هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ذوق الهمة طعم الجمع، ده كلام جميل. طيب ابن القيم رد على أناس في هذه المسألة القرب من الله، قالهم على طائفتين، طائفة تبالغ في القرب من الله حتى تجمع بين الخالق والمخلوق وهذا كفر، وطائفة تدعي أن العبد لا يكون قريب من الله أبدا، وهؤلاء ماديون لم يستشعروا طعم القرب ولا طعم الأنس بالله جل وعلا. والصواب أن نقول هنالك أنس بالله وقرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن الرب رب والعبد عبده. انتهى الكلام، كلام لطيف جدا. أما ذوق الهمة طعم الجمع، الهمة الشيء الذي هي حالة وصفية لها سطوة وملكة في القلب تحملك وتبعثك على فعل ما تريد، اسمها شنو؟ اسمها الهمة. يمكن تراجع الهمة في موطنها، لكن العلامة ابن القيم يرى أن الهمة أهم شيء، فإن الله لا ينظر سبحانه وتعالى إلى الكلام، إلى كلام الحكيم، ولكن قال أنظر إلى همته. طيب كالآتي، يقول ابن القيم الهمة العالية التي يجول صاحبها بإرادته وقلبه حول العرش، وهناك همم دنيئة تحوم وتجول حول الحش. الحش محل القاذورات ومحل النفايات. ابن القيم قال كل من يدور حول الدنيا يدور حول الحش، لأنه ما من شيء في المزبلة إلا وكان في يوم من الأيام جديدا. كلام راقي، حتى في الكوشة بتلقى شنو؟ جلابية مقطوعة وبراد مطفق ونعال اتقطعت. ده من يوم وكان كده ده اشتروا من بترينا في دبي وجابوه في شنطة ووزعوا. إذن من أراد أن يعرف حقيقة الدنيا فلينظر إلى آخرها ومآلاتها. حقيقة الدنيا من أراد أن يعرف الدنيا فلينظر إلى مآلاتها وآخرها. أي حاجة كانت سمحة جميلة لما تنتهي وتتقطع بعمل شنو؟ والدوين الحش. والدوين الحش ده هو الحش. فابن القيم يرى أن الهمة العالية التي تحوم حول العرش والهمة الدنيئة هي التي تحوم حول الحش. طيب قال ابن القيم جمع الألوهية وعكوف القلب بكليتي على الله أجل من جمع الربوبية، لأن جمع الربوبية يقودك إلى جمع الألوهية. الجمع معناه اجتماع القلب على الله، كده قال همة، قال ذوق الهمة طعم شنو؟ الجمع اجتماع القلب على الله لا على سواه. وأخيرا قال وذوق المسامرة طعم العيان. اعترض ابن القيم على المسامرة، اعترض على شنو؟ قال كان الأولى أن تكون المناجات. قال واستعمال الألفاظ الشرعية النبوية تبعد عن الإشكال والتوهمات، لأن كلام النبوة معصوم لأن قائلها معصوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يناجي ربه، ما قال يسامر شنو ربه. وقال إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. فقال ابن القيم كان الأولى أن تكون ذوق المناجات طعم العيان، يعني مناجات القلب لله عز وجل. وإن سكت اللسان دليل على لذة ذوق استيلاء ذكر الله تعالى على القلب وعلى وجود محبة الله والأنس به سبحانه وتعالى، كأنما صار يخاطبه ويناجيه. يعني العبد الذي امتلأ بالذكر والمحبة حتى ولو ما نطق بالذكر تجده جالس وقلبه مع الله مشتغل بالله يناجي الله ويخاطب الله سبحانه وتعالى. منزلتنا القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اللحظ، ونكتفي عند هذا القدر. نسأل الله يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.